يحدثنا زيغموند سبيث عن معاناة الموسيقار النمساوي أماديوس موتسارت في آخر أيامه وهو يكتب الموسيقى فقط من أجل الحصول على المال، ثم يستدرك، ولكن كثيرا من مؤلفات موتسارت الموسيقية إنما وضعها لأنه ببساطة لم يكن يجد شيئا آخر يعمله. كانت الموسيقى تتدفق من موتسارت بشكل طبيعي، أحيانا كان يؤلف وهو يلعب البلياردو. كان لموتسارت أذن موسيقية متميزة بالقدرة على ضبط الذبذبة، وتفسير ذلك أن كل موسيقي يستطيع ضبط النشاز عندما يسمع نغمتين متعاقبتين، إذ عندئذ تتضح النسبة بينهما. ولكن القدرة على ضبط النشاز من نغمة واحدة أمر لا يتيسر إلا لقلة من البشر، كان موتسارت منهم، وبالمناسبة لم يكن بيتهوفن منهم. فيما يلي نستمع إلى حركة الروندو من سوناتا البيانو 11 لموتسارت. هذه الموسيقى مشهورة باسم المارش التركي، نستمع إليها من ماريان بيفكا.